ثم هناك جواب ثالث لعله يكون الأخير، لأنه جاء لنا بالفتح. فأقول جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن عمر بن الخطاب كان يكتب من النبي إنما دخل رجل وهو يكتب وفي رواية أنه عثمان بن عفان، فقطع الخطبة وتوجه إليه مستنكرا عليه تأخره. هذا لم يكن إلا أن سمعت الأوان سمعت، قال فلا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الجمعة فليغتسل. فهم عمر من جواب عثمان أو غيره أنه حينما قال ما كان إلا أن سمعت الأذان فليؤتى، وقال يومئذ لم يكن يومئذ أذان ثاني، وبالتالي لم تكن بضع ستين القبلية المزعومة. ومعقول جدا أن يسمع الأذان ويأتي وعمر قال من ذلك. فهم عمر بجواب عثمان انه اذا وين يكون من غير سمعت الاذان من غير جيل اذا جئت بدون ان تامر بامر النبي صلى الله عليه وسلم. الى هنا ينتهي الحديث. اجاب العلماء دفاعا عن عثمان رضي الله عنه وابتعادا النص الخلاف بين عمر الفاروق وعثمان النورين، قالوا جوابه المذكور لا يعني ان عثمان لم يكن قد توضأ نهارا باي ساعة من النهار، لا يعني. وهذا فعلا جواب لا مرد له، ومقتضى حسن الظن لعثمان انه اولا لا يخفى عليه مثل هذا الحديث، وثانيا اذا كان الامر كذلك فهو سوف لا يتاخر. اهلا كيف حالك؟ اهلا مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. روايه لكن ليس صحيحا درايه، ما أدري هذا واضح ولا يحتاج لغيره. يعني الاستنكار صدق عند ينطق، لكن أنا ما ذكرت لفظ الوضوء، لأنه هو في قول الوضوء أيضا هو يستنكر ما فهمه من ترك الوجود، وصدق الجواب في الاعتذار عن عثمان رضي الله عنه أنه ممكن يكون اغتسل من قبل. وهنا هذا يفتح أمامنا مسألة اختلفوا فيها، وهي هل يشترط على الذي يريد أن يقوم بهذا الواجب واجب غسل الجمعة أن يصلي في هذا الغسل الجمعة أم لا؟ أظن والله أعلم، لأنه أيضا العهد بعيد، أن ابن حزم يقول بظاهر الحديث من أتى الجمعة فلا يغتسل، كأنه يفهم منه أنه ينبغي أن يستشهد بين يديه الجمعة وأن يصلي الجمعة بهذا الغسل. جماهير العلماء لا يشتركون هذا الشرط، ولهذا أجابوا بالجواب السابق أنه ممكن أن عثمان رضي الله تعالى عنه اغتسل في ساعة من ساعات ما قبل الجمعة، ثم عرض له ما نقض وضوءه فوجب عليه أن يجدده، ففعل. فكان جواب عمر على ظاهر ما سمع منه، والشاهد بعد هو أن عمر لا يمكن أن يهتم بمثل هذا الاهتمام وهذا الكلام يوجهه إلى رجل هو الخليفة الثالث وعلى مشهد من الناس بأمر مستحب على أبعد ما يكون، وبخاصة عن من الفاروق رضي الله عنه الذي كان يسجل بعض الأحكام وفق رأيه، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد كانت من قبلكم محدثون فإنكم في أمتي فعمر. فهو كان محدثا أي كان ملهما، فأستبعد كل الاستبعاد أن يكون في مفهوم عمر الخطاب أن غسل الجمعة أمر مستحب. ثم يخف هذا الموقف الصريح الحديث تجاه تأثر عثمان بالحضور والمشعر بأنه ما اغتسل، بغض النظر الله كان إشعاره يعني واسعا أو غير واسع كما قلنا آنفا. ومثل هذا الإنكار لو وقع بين عثمان وعمر الخطاب لكفانا فدية، وكيف وهو قد وقع ضروب الفهد وفيه انتظار الصحابة. ولذلك لا مجال لتعطيل ما نصت عليه الأحاديث الصريحة بالأمر والصريحة بالوجوب، وبعضها حق على كل مسلم. نعم، لا مجال لإنكار صراحة الأحاديث بوجوب غسل الجمعة لقوله: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمه لأنه اغتسل وقد غسل أرضا. لا، لأن الجواب كما عرفتم رقم واحد اثنين ثلاثة لعل يوفي أبو أحمد إلى أن الحديث الأول في زيادة حكم على الحديث الثاني. وهذا ما صنفناه آنفا، المندوب المستحب المسموح.